أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم فيه لما تحكمون، أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة إن لكم لما تحكمون، أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون، سلهم أيهم بذلك زعيم، قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهؤلاء. قال ابن عباس يقول أيهم بذلك كفيل، أم لهم شركاء أي من الأصنام والأنداد، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: توفيت والدتي، فما هو أفضل عمل أعمله لأبرها بعد وفاتها مع العلم بأنني متزوجة؟ تقول السائلة: ما هو أفضل عمل أعمله لأبر به والدتي بعد وفاتها، علما أنني امرأة ومتزوجة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ كأن الرجل بر والديه في حال حياتهما واجتهد في ذلك، ويسأل هل بقي من البر شيء بعد موتهما، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم بقي البر بالوالدين، ما ينقطع ما دام الإنسان حيا. وذكر له صلى الله عليه وسلم 5 أمور كلها من البر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما. الصلاة عليهما الدعاء، لأن الله جل وعلا قال لرسوله: وصل عليهم، يعني من أتاك بزكاته صل عليه، يعني ادع له. فكان يفسر هذا صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، لما جاء بزكاته. الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، يعني إذا دعوت لنفسك بخير من خير الآخرة فأدع لوالديك معك: رب اغفر لي ولوالدي. وإذا دعوت الله وسألته العتق من النار فاسأله لك ولوالديك، وإذا سألت الجنة فاسأله لك ولوالديك، وهكذا. الصلاة عليهما والاستغفار لهما. طلب المغفرة لهما. كلما استغفرت لنفسك تستغفر لوالديك. وإنفاذ عهدهما، إن كان الوالد وصى بشيء أو الوالدة وصت بشيء وأنت قادر على تنفيذ هذه الوصية فتسعى في تنفيذها. إنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الرابعة صلة الرحم، تصل أقارب الوالد من أجله وتصل أقارب الوالدة من أجلها. برك بالوالد تصل أقاربه، من برك بأمك تصل أقاربها. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الخامسة بر صديقهما، صديق الوالد أكرمه من أجل الوالد. للوالدة هذه خمسة حقوق يمكن أن يبر بها الولد ذكرا كان أو أنثى والديه، أن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وبر صديق وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. جاء سعد رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة بالماء. ورد أن سعدا حفر بئرا وقال هذه لأم سعد. فالصدقة تنفع بعد موت الوالدين إذا تصدق المرء بصدقة وأهدى ثوابها لوالديه أو جعل ثوابها له ولوالديه. ومما يديم ويبقي استمرار الحسنات بعد موت المرء أن يكون له ولد صالح يدعو له، ولد ذكرا كان أو أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقف وقفه يستمر نفعه، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالوالدان ينتفعان بما يحصل من الولد من العمل الصالح ودعواته لوالديه. ومن تمام البر من الولد أن يصل البر بعد الممات بما هو قبل الممات، يستمر بره لوالديه بهذه الأعمال. سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا طبقوه، سارعوا إلى تنفيذه. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أعرابيا يمشي في الطريق، فنزل ابن عمر عن حماره وأركب الأعرابي ونزع العمامة من فوق رأسه ووضعها على رأس الأعرابي لتقيه حرارة الشمس. فقيل لابن عمر رضي الله عنهما إنهم الأعراب يقنعون باليسير وأنت أعطيته كل ما بين يديك، لو أعطيته بعض الشيء يكفي. فقال رضي الله عنهما إن أبا هذا كان ودا لعمر، أنا وصلته لأن والده كان صديقا لعمر لوالدي، إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، يعني تصل من كان يودهم أبوك من أجله. فممكن أن يواصل الولد ذكرا كان أو أنثى البر بوالديه بعد موتهما حتى وإن كانت امرأة ومتزوجة، فالدعاء والاستغفار والصدقة وصلة من تستطيع صلته من أقارب والدها وأقارب والدتها أو نفعهم بشيء من أنواع النفع ونحو ذلك مما يستفيدون منه، وانتفاع الأقارب ومحبتهم ولو بما يتيسر وكل بحسبه. من الأقارب من هو في حاجة ماسة إلى المساعدة المادية فتعينه بشيء من المال، من الأقارب من ليس كذلك ليس بحاجة إلى مال فتصله بالزيارة والسلام والاتصال به بالتلفون والسؤال عن حاله، من الأقارب من هو في حاجة إلى مساعدة في أمر من الأمور لا مال وإنما في تخليص أمر أو تهيئة شيء ما أو نحو ذلك، فبحسب الحال كل بحسبه. هذا الذي يقول إنه طلق زوجته في حال غضب وحرمها على نفسه عليهما مراجعة المحكمة ليسمع من الزوج والزوجة ما صدر منهما، لأن الغضب يتفاوت، فالغضب له ثلاث حالات: حالة يكون المرء غضبان لكن يدرك ما يقول ويفهم، وحالة يكون بين بين، وحالة يكون لا يدري ما يقول ولا يعرف ما يصدر منه. فحالات الغضب تتفاوت، فإذا راجع القاضي فالقاضي يتولى ذلك إن شاء الله. تقول السائلة: هل يشرع للنساء أن يصلوا صلاة الجنازة؟ نعم، النساء إذا حضرت إلى المسجد وحضرت الجنازة فتصلي على الجنازة، لكن ما يجوز لها أن تخرج من أجل الصلاة على الجنازة، وإنما إذا حضرت الجنازة في المسجد وصلي عليها والنساء في المسجد فيصلين على الجنازة. نعم. يقول: ما حكم من مست الطيب وهي جاهلة بالحكم؟ إذا كان القصد حال الإحرام ومس الطيب حال الإحرام جاهلة بالحكم فليس عليها شيء، وإذا كان المراد مس الطيب عند الخروج إلى المسجد جاهلة بالحكم فعليها غسل هذا الطيب وإزالته ما استطاعت، وما مضى من جهلها فلعل الله أن يعفو عنها. تقول: هل للحائض أن تقرأ القرآن؟ الحائض والنفساء محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في قراءتهن للقرآن. يرى بعض العلماء أن الحائض والنفساء والجنب لا يقرؤون القرآن، لأن هذا الحدث حدث أكبر، من بهذه الصفة لا يقرأ شيئا من القرآن إلا ما جاء على لسانه من غير القرآن، كأن يأتي بالدعاء أو بالصلاة على النبي أو غير ذلك من الألفاظ التي جاءت في القرآن يقولها وهو لا يقصد القراءة، أو يقول مثلا الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك عند الأكل بعد الأكل أو بعد الشرب ما قصد القرآن، هذا قول أنه لا يقرأ. والقول الآخر أن هناك فرق بين الحائض والنفساء وبين الجنب، قالوا الحائض والنفساء تقرأ القرآن خشية النسيان، وتقرأ القرآن مثلا للامتحان، وتقرأ القرآن إذا كانت ملتزمة بتعليم القرآن لكن لا تمس المصحف. قالوا لأن هذا قد يجب عليها ويتحتم عليها، ولو توقفت عن القراءة لربما نسيت ما حفظته أو فاتها الامتحان ونحو ذلك. وقالوا الحائض والنفساء تختلف عن الجنب، إن الجنب متى ما أراد رفع جنابته رفعها في الحال بالاغتسال أو بالتيمم إذا كان غير قادر على الماء. أما الحائض والجنب، الحائض والنفساء فهذه ما تستطيع رفع جنابتها وحدثها الأكبر، وقد يستمر معها أيام النفاس 40 يوما، ما تقرأ تنسى ما حفظت. ففرقوا بين الحائض والنفساء وبين الجنب، فرخصوا للحائض والنفساء بالقراءة بشرط أن لا تمس المصحف، ما أن تجعله على كرسي أو تمسكه من وراء حائل وراء ثوب أو قفازين أو تقلب صفحاته بسواك ونحوه ولا تمسه. يقول السائل: أنا شاب تبت إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، وأرجو أن تدلونني على عمل إذا عملته يكفر الله به سيئاتي ويرفع به درجاتي في الآخرة. يحصل هذا بإذن الله بالإقبال على الأعمال الصالحة. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنب إلى الله بالأعمال الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما تقربت إلى الله جل وعلا بنوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة فالله يحبك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. تقرب إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض والمحافظة عليها والإكثار من النوافل. يقول السائل: هل يمكن توزيع لحم العقيدة دون طبخ؟ هل يمكن توزيع لحم العقيقة دون طهي يعني طبخ؟ لا بأس، العقيقة هي التي تذبح عن المولود، والأفضل أن تقسم أثلاثا، ثلث لأهل البيت، وثلث يهدى، وثلث صدقة يتصدق به على الفقراء. وإن طبخها المرء وجمع عليها الفقراء والأقارب فلا بأس، أو وزعها عليهم بدون طبخ فلا بأس، الأمر فيه سعة. يقول: هل يمكن أن تكون العقيقة على مرتين في كل مرة شاة؟ لا بأس، يعني لأن السنة أن يذبح عن الغلام الذكر اثنتين ويذبح عن الجارية واحدة، فإذا لم يذبح الاثنتين دفعة واحدة فلا بأس، ذبحها في يوم واحد أو فرقها فلا بأس بهذا والحمد لله. يقول: وهل لذبح العقيقة يوم محدد؟ قالوا الأفضل يوم السابع إذا تيسر ذلك، ثم في أي يوم يذبحها يكفي ويجزي والحمد لله. يقول السائل: أريد أن أتصدق بمبلغ من المال، فما هو أفضل الطرق للصدقة؟ وجوه البر كثيرة بحمد الله، وأي وجه من وجوه البر بذلت فيه صدقتك صدقة التطوع فهو حسن، لأن الصدقة إن كانت واجبة فالله جل وعلا بين أهلها، أهل الزكاة بينهم الله جل وعلا في كتابه، لم يكل بيانهم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، ثمانية أصناف. وأما صدقة التطوع فبابها واسع، فأي باب طرقته فيه خير، وقد يكون هذا الباب مثلا أفضل في هذا الوقت، بينما في وقت آخر يكون باب آخر أفضل، وهكذا. فصدقة التطوع تتفاضل وتتفاوت بحسب الوقت وبحسب الظروف، قد يكون مثلا قريب فقير محتاج تساعده، هذا أفضل الطرق مثلا. أحيانا يكون مثلا طالب علم في حاجة إلى كتب مثلا، فتساعده في شراء الكتب، فيكون هذا صدقة جارية، وهكذا. أبواب الخير كثيرة بحمد الله، فتحرى الشيء الذي ترى أن صاحبه أحوج إليه من غير هذا الباب. يقول السائل: يوجد أخ لأب لا يصل رحمه وعاق لوالديه، فهل له من الميراث؟ نعم له من الميراث ما دام مسلما. المسلم يرث من قريبه المسلم حتى وإن كان فيه ما فيه من الفسق والفجور والمعاصي وقطيعة الرحم، الميراث أعطاه الله جل وعلا أهله بحكمة، فمن أعطى الله جل وعلا فلا يجوز حرمانه. أما إذا كان كافر فالكافر لا يرث من قريبه المسلم ولا يرث المسلم من قريبه الكافر. يقول السائل: أتيت إلى المسجد الحرام والإمام يصلي صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، وقد تعمدت فوات الركعة الأولى ثم صليت معه ثلاث ركعات ثم سلمت معه ثم صليت بعدها صلاة العشاء، فما حكم عملي؟ لا يا أخي، ما يصح أن تدخل معه بنية صلاة المغرب وهو يصلي صلاة العشاء لاختلاف في أفعال الصلاتين. والذي يراه كثير من العلماء أن تصلي مع الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام تقوم وتصلي صلاة المغرب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله من زمن الصحابة، منهم من يرى أنك بعدما صليت صلاة المغرب تقوم وتأتي بصلاة العشاء لأجل الترتيب، ومن العلماء من قال تكفيك الصلاة الأولى صلاة العشاء لأن الله لم يكلف العباد أن يصلوا الصلاة مرتين وقد أديتها، فلا يلزم الترتيب ما دام أن الصلاة مقامة، تصلي العشاء ثم تصلي بعدها المغرب. يقول السائل: مسافر بالطائرة ولبست لباس الإحرام ثم أعلن أنه سيكون الميقات بعد 20 دقيقة، وكنت أنتظر الوقت ثم ساهوت عن الوقت وقد فات على إعلامهم، ولم أنتبه إلا بعد 5 دقائق من إعلانهم ثم أحرمت بعد مضي 5 دقائق. ليس عليك شيء إن شاء الله ما دمت متهيئ للإحرام ولابس ملابس الإحرام وبقلبك أنك داخل في النسك عند الميقات، فقد دخلت في النسك ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول السائل: أيهما أفضل في الصدقة، الصدقة على الابن المريض أم على الأقارب، وهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟ الابن المريض ما تعطيه من الزكاة، الابن إذا كان عاجز عن الإنفاق أو عاجز عن العلاج أو عاجز عن الزواج فيلزمك أن تقوم بما يلزم لأنك وارثه وعليك نفقته، فالوالدان ينفقان على الولد إذا قصرت به النفقة كما ينفق الولد على الوالدين إذا قصرت بهما النفقة. فأنت مثلا لا تعطي زكاة مالك لأبيك ولا لأمك ولا لابنك ولا لبنتك ولا لزوجتك، لأن هؤلاء يجب عليك الإنفاق عليهم إذا قصرت بهم النفقة. وأما الصدقة على القريب فهي أفضل من الصدقة على البعيد إذا كان القريب محتاجا، إذا كان القريب محتاج فالصدقة عليه أفضل، لأنها تجمع بين الصدقة والصلة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، صلة رحم. امرأة دخلت في نسك العمرة وهي متنقبة ولابسة قفازين، فما الحكم؟ إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا بأس عليها إن شاء الله ولا يلزمها فدية، وإذا كانت تعلم الحكم وليست بناسية ولا جاهلة فيلزمها فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. يمسكه وضعا يخاطبون الكفار، ليتهم في وضع يستطيعون أن يصمدوا أمام الكفار لأن لا يعتدوا عليهم.